كل عام وانتم بخير، ونهني الجميع بعيد الفطر، ونرجو الله عز وجل ان يعيده علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين باليمن والامن والايمان والسلامة والاسلام والنصر والتمكين، انه سميع قريب. اسال الله تعالى ينصر اخواننا في فلسطين وفي سائر ارض المسلمين. اسال الله ان يعيد لأمة محمد عزها وقوتها وعافيتها وشوكتها وخلفتها الراشدة، انه سميع قريب. ثم أما بعد، فنعود مرة أخرى فنلتقي مع درسنا ونستعينه مرة أخرى حول كتاب شيخ أشياخنا الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى، كتاب منهل العرفان. فما زلنا مع صفحاته وموضوعاته، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وينفعنا بكم مما نسمع، والحمد لله رب العالمين. تفضل فضل الشيخ اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الحديث عن غلطة التعصب للرأي. يقول المصنف: نقول إن مثل هذا الخلاف حدث على عهد صاحب الرسالة وأقره تيسيرا على المسلمين وإعلاما بأن الإسلام دين الكافة يسع جميع البشر في كل العصور والأحوال، وشهد المسلمون بعد ذلك عصرا سعيدا كان أئمة الدين فيه يختلفون فيما بينهم كثيرا، ولكنهم كانوا بجانب هذا يتكارمون ويتعاونون ويتراحمون كثيرا. وإن كنت بشك فاسأل التاريخ عن إكرام مالك للشافعي واحترام الشافعي لأحمد بن حنبل، حتى ورد أنه كان يتبرك بغسالة قميصه، أي يتبرك الأستاذ الإمام بغسالة قميص تلميذه المخالف له في الرأي والاجتهاد. ثم سأل التاريخ عن معاونة صاحب أبي حنيفة للشافعي ودفعه إليه كتبه في كرم وحسن ضيافة وصدق ومحبة، ولا تنسى إباء مالك على الرشيد أن يحمل الناس في بلاد الإسلام كلها عن موطئه ومذهبه، ويعتذر إليه بأن الإسلام أوسع من موطئه ومذهبه، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد ولكل وجهه. أرأيت هذا النبل والطهر؟ أجل أجل، ولكنك ستقضي الأسف حين ترى بجانبه فئات من المسلمين تراشقوا بالكفر وتراموا بالشرك وتقاذفوا بالتبدع والهوى لمجرد تأويل يستسيغه النظر ويتسع له صدر الاستدلال، ثم اتسع الخرق على الراقع في بعض الظروف حتى دارت معارك طاحنة بين صفوف كلها مسلمة، وأريقت دماء زكية كلها إسلامية، ولا نزال نشهد من مثل هذا الصراع القائم على التنطع مشاهد ما كان أغنانا عنها وما كان أحرانا بالحذر منها، خصوصا بعدما سمعنا من الآيات وبعد أن أقر الرسول صلى الله عليه وسلم أمثال هذه الخلافيات، وبعد أن قال في حديث واحد 3 مرات هلك المتنطعون، وهي كلمة صغيرة ولكنها كبيرة تحذر وتنذر وتمثل الهلاك جاسما في التنطع بأشكاله وألوانه في الأنفس والأعراض والأموال وفي الجماعات والأفراد على سواء. لا أريد أن أطيل في هذا، ولكني أريد أن أقرر وأكرر أن الحكم على فرد أو جماعة بالبدعة والهوى لا يجوز أن يكون مبنيا على غير بدعة أو هوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لابد أن نعلم أولا أن الشرع شرع الله، والحق في كتاب الله وفي سنة رسوله، ولا حق في معاده. قال تعالى: وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم، فلا يعلم مصدر للحق كاملا إلا كتاب الله. بل القرآن يقرر ما هو أعلى، ليس مجرد حق فقط بل حق اليقين. العلم له مراتب، وطاقات البشرية لها حدود، فالإنسان يبني علمه على نظره، على سمعه، على خياله. هذه قوانا التي نملكها ولا نملك سواها، وكل هذه محدودة قاصرة. فالعين ترى بعض الظواهر ولا ترى أكثر ما يرى. إذا قلت تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما نراه أقل بكثير مما لا نراه، وما نراه وما نسمعه محصور عادة في ظاهره، بل على حتى تكون العبارة دقيقة في بعض ظاهره. أنا أمامك الآن، ماذا ترى من جزء من ظاهري؟ من يرى ظهري؟ من يرى الدم يجري في عروقي؟ من يرى فيما يفكر عقلي؟ فعلوم البشرية انحصرت في بعض الظواهر، وهذا نص على القرآن. قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى العلم على أكثره. ثم أثبت لهم العلم فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضية، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. نرى الجبال، أضخم مخلوق على وجه الأرض، ماذا نرى منها؟ جزء من ظاهرها. من يرى منا أعماقها؟ من يرى نهايتها؟ طاقت البشرية في التحصيل العلمي والوصول للحق طاقة محدودة، بسمع الإنسان، ببصر الإنسان، بخيال الإنسان، وكل هذه الطاقات محدودة، لا يمكن لخيال الإنسان يتخيل ما وراء الجدار، لا يمكن لخيال الإنسان يتخيل الغيب، يتخيل ما لا يرى، يتخيل ما لا يسمع. الخيال له حدود، والبصر له حدود، والسمع له حدود، ودي إمكانية الإنسان. ما ولد الإنسان بعلم محمل به من الغيب. قال تعالى والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فآلة التحصيل وجدت بعد ولادة الإنسان. إمكانية الإنسان في التحصيل كما قلت محصورة في الظنون، يتبعون إلا الظن، وأن الظن لا يغني حق شيء، لا يغني حق شيء. وفي الأخرى يقول ذلك مبلغهم العلم، آخرهم بعض المسائل الدنيوية، لكن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا رب الأشياء. لما نزل الوحي نزل من عند العلم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، لا سر ولا علن ولا غيب ولا مشاهد. لذا قلت تعالى في فصل كتابه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم، فلا يعلم السر سوى. بل نعت وصف الكتاب بقوله وإنه لحق اليقين في سورة الحاقة. يقول تعالى تنزيل من رب العالمين إلى أن قال وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وإنه الكتاب بكل ما فيه، فدلت الآية على أن كل ما ساقه الله عز وجل لنا في كتابه ليس مجرد حق بس، لا ده بلغ قمة العلم في الحق. اليقين ثلاث مراتب: علم يقين، عين يقين، حقيقي. علم اليقين معتمد على السمع واحد، عين اليقين معتمد على السمع مع البصر، حق اليقين معتمد على كل طاقات الإنسان اللي وصل إليه بكل إمكانياته.